هل يغفر الله ذنوب الكبائر وإن كان فيها حد؟ الأمر في الكبائر موكل إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه.